أي إلى جنب مروان، فأخبرنا أن زيد بن ثابت مروان الحاكم هذا كان من العلماء، وكان يعني وولده كذلك عبد الملك كان من أعبد الناس في المدينة، إذا قيل من أعبد الناس في المدينة عبد الملك، من أفقه الناس في المدينة عبد الملك، من إلى آخر كل الأوصاف الخصال الحميدة. فلما جاءت الخلافة جاءت الدنيا تغير عن ذلك كله، ولذلك الروايات عن مروان وعن ولده إلى آخر هذه كانت قبل أن يتغير. وأما بعد أن يقال أنه قتل طلحة وقتل الزبير إلى آخره، فبعد ذلك تغيرت الأحوال ما نقل عنهم أحد. قال مروان فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر ما جاء، جاءت هذه أول. قال فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها يملها أمله وأملاه بالياء، أملا يملي أمل يمل معناه إملاء أي يقرأها عليه علي. قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت أنا وكان عاما. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، أي كان وادعا فخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن تربى أي تكسر من ثقل الوحي. فأنا صلى الله عليه وسلم أنزل عن الوحي يشق عليه ويشتد عليه، فكل شيء تحته يتأذى تعذيا كثيرا بثقل الوحي، حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه أي كشف عنه. فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر، يعني هذه القيد أو هذا الاستثناء جاء في خلال ذلك وألحقه في محله ملحقا وكتبه في ذلك. هذا معنى ذلك، هذا بيان لكيفية نزول هذه الآية. وبسند متفق على حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر الحوضي هذا من شيوخ البخاري وأبي داود، وهو ثقة إلا أنهم عابوا عليه أنه كان يأخذ الأجر على التحديث. وهذه المسألة فيها خلاف بين المحدثين، والمشهور كما هو مذهب الشيخين وغيرهما وأنه جائز للحاجة. ولذلك قال وآخذ أجر الحديث يبلح جماعة وآخرون سمحوا وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا وقبل. إذا كان المحدث له كسب فانقطع عن كسبه بسبب طلاب الحديث، له أن يأخذ أجره يعني عوضا عن كسبه لينفق على أهله، وهذا هو الراجح. إذا كان حاجة يجوز له أن يأخذ الأجرة، وإذا لم يكن محتاجا لا يأخذ شيئا لئلا يعني يستهين أو يستهان به. قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زيدا أي زيد بن ثابت كاتب الوحي فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته أي عماه، فأنزل الله غير أولي الضرر هذه نزلت بسبب سؤاله. وبالسند متفق على حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لفلانا هو زيد بن ثابت ومعه، فجاء أي فلان ومعه الدوات واللوح أي ليكتب فيه، كانوا يكتبونه على الألواح ما كان أيام ذاك متيسر الأوراق. قال أو قال الكتف، وكذلك الكتف العريض هذا الطويل، الكتف هذا عظمه يكتبون عليه. فقال اكتب، ماذا يكتب؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير والمجاهدون في سبيل الله غير الدر المعدي. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب، فقال يا رسول الله أنا ضرير فما الحيلة؟ فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله بسبب شكواه. وبالسند متفق على حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي الحاجب الصغير قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني من التاسعة أن ابن جريج عبد الملك أخبرهم قال حاوى حدثني إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم ابن مالك الجزري. عبد الكريم الجزري هذا ثقة وهو من قرناء مالك بن أنس ثقة. وهناك قرأنا قبل العشاء هناك قال إنه كان يكذب هذا عبد الملك أبو أمية بن أبي المخارق هذا هو الكذاب وهذا لا هذا ثقة. قال عبد الملك أن مقسما مولى بن عبد الله بن الحارث ويقال له ابن عباس مولى بن عباس أيضا للزومه إياه. قال أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر الذين تخلفوا عن بدر والخارجون إلى بدر. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما لكن ما سبق من أن معنى الآية هو ابن أم مكتوم هذا هو أقرب أو أصوب. قال رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وبسنن متفق على حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ مقرئ مع أهل مكة قال حدثنا حيوة ابن شريحة جبي المصري وغيره مراده ابن لهيعة. وهكذا يبهمه البخاري رحمه الله في كثير من المواضع يلحقه أو يعطفه على الثقة وهكذا يستعمل النسائي أيضا فلان حدثنا فلان وغيره والمراد ابن لهيعة لأنهم لا يوثقونه ولكنه يصلح للمتابعة. قال وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود هذا يتيم عروة يقول أنه يتيم عروة لأنه رباه لأن أباه لما مات أوصى إلى عروة بمنه هذا فرباه فسمي يتيم عروة. قال قطع على أهل المدينة بعث أي ليقاتلوهم من الشام يعني بعث على أهل المدينة بعث ليقاتلوا أهل الشام وذلك في إمارة ابن الزبير. قطع يعني كتب المسلمون أن يجاهدوا أو يقاتلوا أهل الشام لماذا لمناصرة عبد الله بن الزبير. قال فاكتبت فيه كتبوني في الجيش. قال فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فقلت له أنا اكتبت في غزوة الشام ماذا رأيك فنهاني عن ذلك أشد النهي ألا تخرج. ثم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن ناس من المسلمين كانوا مع المشركين أي يوم بدر يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوهم بقوة فصاروا في صفهم يوم بدر فماذا يأتيهم السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله ماذا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي في كونهم ممن كسر سواد المشركين. فإذا أنت تكسر سواد يعني الظلم لأن تقاتل المسلمين بعض لبعض لا خير فيه فلا تكن معهم فنهوا عن ذلك. قال رواه الليث عن أبي الأسود الليث بن سعد إمام أهل مصر قال رحمه الله تعالى بسند متصل باب قوله تعالى إلا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وبسند متفق على حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل هذا عارف السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين هذا الاستثناء قال كانت أمي ممن عذر الله وسبق له قوله أنا وأمي ممن عذر الله. وبسند متفق على حدثنا قال باب فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا الذين عذرهم وبقوا في مكة لا لعذرهم عفى الله عنهم. وبسنن متفق على حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال وابن دكين عمرو بن محمد هذا دكين لقب قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه كلمة عن سقطت من النسخة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن ينزل قبل أن يسجد قبل أن ينزل قبل أن يسجد اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي مستضعفين. هؤلاء كلهم كانوا في مكة مستضعفون مقهورون لا يستطيعون الخروج. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم شد وطأتك أي شدتك وبأسك على مضر يريد بذلك قريشا الكفار. اللهم اجعل عليهم سنين كسين يوسف عليه السلام أي 7 سنين قحط أكلوا فيها الجلود والميتة والعظام. هكذا فعل الله تعالى به. فجاءه أبو سفيان فاسترفقه وطلب له أن يدعو لهم بالخصب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى المطر والخير. وبسند متفق على حدثنا باب قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. كانوا مأمورين بحمل الأسلحة ليلا ونهارا يعني تخوفا من المشركين. قال لكن عذرهم الله لمن كان عذر صاحب عذر المريضة. وبسند متفق على حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن المروزي نزل مكة قال أخبرنا حجاج ابن محمد الأعور من سيسي عن ابن جريج عبد الملك قال أخبرني يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن كان بكم في قوله تعالى إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى يعني لا جنح عليكم يعني أن تضعوا الأصلحة. قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا يعني من أسباب النزول هو كان جريحا فشكى ذلك فأنزل الله تعالى أن من كان مريضا أو ضعيفا أو يعني جريح فهذا يعذر أن لا يحمل سلاحه، وأما الآخرون يأخذ حذره مع أن الله سبحانه وتعالى وعدهم النصر ولا يغلبهم الكفار ولو تآمر على الشرك والغرب، ولكن أخذوا الأسباب أخذوا بالأسباب. خذوا حذركم أيها الذين أمروا خذوا حذركم يعني معناه الأخذ بالأسباب على العبد متعجب ولا يمحد التوكل فقط بل يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على ربي. وبالسند متفق على باب قوله تعالى ويسألونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في كتاب في يتامى النساء إلى آخر. وبالسند متفق على حدثنا عبيد بن إسماعيل الهباري قال هذا من العشرة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحون. قالت عائشة رضي الله عنها هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ابن عمها أقل حاجة ابن عمها وليها ووارثها ما لها أقرب منه من يرثها فإذا فأشركت في ماله حتى في العذق حتى في النخل النخل بالنخل أو جزء من النخل هذا أشركته فصار شركته فإذا بخل بها معناه هذه لها مال ولو زوجها لغيره يعني معناه أنه سيأتي ويقاسمه المال ويذهب به وأراد أن يبقى مالها في يده فإذا الحيلة ماذا أن يتزوجها هو لأنها بنت عمه يجوز أن ينكح عليها وهو ليها أيضا فنكح بنفسه للرغبة في المال فقط لا رغبة لو فيها فعضلها لا يزوجها حتى تستمتع برجل آخر ولا هو يقضي حاجتها يستمتع بها فإذا هكذا عضلها. فأنزل الله تعالى نهيا عن ذلك فقالت وفي مالي حتى فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا آخر يعني فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فبسبب ذلك يمنعها عن زواج غيره بل يعقد عليها. فنزلت هذه الآية فقال الله سبحانه وتعالى لا تعضلوا العضل ممنوع حرام حرام عليك أن تنكحها أن تمنعها أن تتزوج غيرك وإذا تزوجتها أيضا لا تظلمها بأن تعطيها المهر بكامله كما يعطيها غيرك فإذا لم يرغب ذلك حرام عليك. إذا ماذا التخلص إذا لم يرغب فيها أن يزوجها غيره. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا وإعراضا أعرض عنها ولا يريدها. وبالسند قال ابن عباس رضي الله عنه شقاق وهذا تفاصل يعني ضرر. وأحضرت الأنفس الشحة بخل يعني قال هواه في الشيء يحرص عليه هذا يحرص على المال كالمعلقة لا هي أي ولا ذات زوج نشوزا بغضا يعني معنى ذلك تركها معلقة كالمعلقة معلقة لماذا معلقة لا هي متزوجة تنتفع بزوجها هو ولا هي مطلقة حتى تبحث عن زوج آخر وتستمتع به إذن صارت كالشيء كالجدار المعلق في الهواء. الله أكبر. فالله سبحانه وتعالى راعى حقوق النساء بأبلغ وجه وفي يعني أساليب كثيرة في القرآن الكريم احترام النساء ومحافظة على حقوقهن وأداء حقوقهن وتحريم بخس حقوقهن بأي شيء كان. فهو الذي راعى ذلك وشهد عمر رضي الله عنه بذلك لما ذكر قصة يعني حفصة وعائشة رضي الله عنهما في حديثه الطويل في الصحيحين فقال كنا معاشر قريش لا نرى للنساء حقا